يوم الانتصار لغني وهنيها ثغرتي رصاص الثوار بأرض الشهداء وحيها وقديه البداية والثورة جاي جاي قديه البداية والثورة جاي جاي بالقدس بنرفع رأي بالقدس بنرفع رأي ورح ترجع لأهاليها ورح ترجع لأهاليها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها صغر بيرصاص الثوار بأرض الشهداء وحيها بس بيوم الانتصار لغني وهنيها صغر بيرصاص بيوم الانتصار لغني وهنيها صغر بيرصاص الثوار بأرض الشهداء وحيها بس بيوم الانتصار